السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس التاسع في شرح الكتاب الرابع عشر ضمن هذا البرنامج، ألا وهو كتاب المقدمة العشماوية فقه على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى للشيخ عبد الباري العشماوي رحمة الله علينا وعليه. قد كنا فيما مضى أخذنا من أول الكتاب إلى أن وصلنا إلى كلامه رحمه الله حول آداب الجمعة، لكن قبل أن ندخل أنبه على مسألة وجدتها في الحاشية ولم أذكرها على الصواب أمس، وهي مسألة الخطبة، أنه لها شروط، منها أن يحضرها 12 رجلا سوى الإمام. قالوا لو انفضوا، عليكم السلام، تفضل، لو انفضوا إن شاء الله استئذان، ألا لو انفضوا قبل الإش قبل فراغه، يقولون وجدت المحشي نص قال يتمادى، فإن رجعوا فصلى بهم صحت، ولا يشترط أن يكونوا طوال، ما دام بدأ بالعدد وإذا ختم به يقولون ما في الوسط ما في إشكال، إذا ذهب ورجع هكذا نص المحشي عليه. طيب، هذه الآداب، الآداب جمع أدب، وهو استعمال ما يحسن قولا أو فعلا، استعمال ما يحسن قولا أو فعلا. وهذه الآداب منها ما هو إيش؟ قال الشراح، منها ما هو واجب، ومنها ما هو سنة، ومنها ما هو مندوب. الواجب مثل إيش؟ مثل اجتناب ما له رائحة كريهة، إلا إذا كان خفيفا لا يؤثر، يعني مثلا لا يذكر أو كذا، فقد يكون مسنونا مثلا. وأما إذا كان يؤذي الناس فاجتنابه إيش؟ واجب، وبالتالي فعله حرام. إذن هذا الأدب واجب، اجتنابه، هذا هو الأدب، هو الاجتناب، فهو واجب. ومنه المسنون مثل الإيش؟ الغسل. ومنه المندوب كالباقي، كبعض الأشياء الباقية التي ذكرها هنا. فذكر الغسل لها وهو سنة عند الجمهور، ومن شرط ومن شروطه، هذا طبعا شرحناه الدرس الماضي، ومن شروطه أن يكون متصلا بالرواح، فإن اغتسل واشتغل بغداء، وبعضهم ضبطها بالذال المعجمة، قال لأن الغداء الأكل في أو الطعام الذي يأكله في الصباح الباكر، فقال لأجل أن نعمم نقول مثلا بإيش؟ بالذال المعجمة. أو نوم عاد على المشهور. الثاني السواك. الثالث حلق الشعر. الرابع تقليم الأظفار. هل عندنا نسخة، النسخة الأخرى غير نسختنا، هل مكتوب فيها الأظفار ولا الأظافر؟ يعني لا نريد نسختنا، نريد من له نسخة أخرى. من الذي له؟ عندك إيش؟ أظافر أيضا؟ طيب، يراجع. بعضهم قال الأظافر هذه لا تصح لغة، وإنما الصحيح إيش؟ الأظفار، ولكن الناس من شدة اعتيادهم عليها يخطئون فيها لدرجة أنهم لا يشعرون بها. فقال لدرجة أني ذات مرة قرأ قارئ، هي مكتوبة الأظفار، يقرأ إيش؟ الأظافر. فقال له ليس الأظافر، الأظفار. قال هي مكتوبة هكذا. قال له إيش؟ اقرأ انظر إلي. ها؟ الأظافر. يا شيخ ها؟ فانتبه، فوجد إيش مكتوبة إيش؟ الأظفار. ولهذا ينظر في كتب اللغة، لعل بعضكم يراجع لنا تاج العروس من أوسع الله الموسوعات المعجمية. نعم، عندك المكتبة الشاملة يا شيخ؟ في أحد عنده المكتبة الشاملة في الجوال يراجعها لنا سريعا، ينظر هل الأظافر وردت ولا ما ورد. لا، ما هو هؤلاء النساخ، ما هو منه، وقد يكون من المصنف، لكن نحن المقصود إيش؟ هل صحيحة لغة أو لا. الخامس تجنب ما يتولد منه الرائحة الكريهة، وقلنا هذا قد يكون واجبا. السادس التجمل بالثياب الحسنة. السابع التطيب لها. الثامن المشي. الآداب انتهينا منها. نعم، ثم دخلنا في الأعذار المبيحة. طبعا من ما يستدل له على أفضلية المشي للجمعة حديث إيش؟ ومشى ولم يركب، هذا أيضا فاتنا أن ننبه عليه. مشى ولم يركب، هذا فيه إيش؟ أفضلية الإيش؟ من غسل وإيش؟ واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم إيش؟ ولم يركب، كتب له بكل خطوة إيش؟ أجر سنة قيامها وإيش؟ وصيامها، أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الأعذار المبيحة للتخلف عنها فمن ذلك المطر الشديد والوحل بتحريك الحاء الكثير، والمجذم الذي تضر رائحته بالجماعة، والمرض والتمريض بأن يكون عنده أحد من أهله مريضا كالزوجة والولد وأحد الأبوين وليس عنده من يعوله فيحتاج إلى التخلف لتمريضه. ومن ذلك إذا احتضر أحد من أقاربه، هذا السادس، أو إخوانه، قال مالك في الرجل يهلك يوم الجمعة فيتخلف عنده رجل من إخوانه ينظر في شأنه لا بأس في ذلك بذلك. ومنها وهذا السابع لو خاف على نفسه من ضرب ظالم أو حبسه وأخذ ماله، وكذلك المعسر وهذا تابع لما قبله يخاف أن يحبسه غريمه على الأصح. الثامن من ذلك الأعمى الذي لا قائد له، أما لو كان له قائد أو كان ممن يهتدي للجامع بلا قائد فلا يجوز له التخلف عنها. إذن هذه أعذار مبيحة مسقطة للوجوب، يعني من توفرت فيه الشروط شروط الوجوب ثم لكن منع منها من الوجوب مانع من عذر يحصل له فإن الوجوب يسقط عنه. في ناس أصلا ما تجب عليه مثل المرأة، وكمان كل المرأة إذا مرضت هي المرأة أصلا غير إيش؟ غير واجب عليها الجنوب، إنما نتكلم عن من هو داخل في شروط الوجوب لكن قام به واحد من هذه الموانع. من ذلك المطر الشديد تكلمنا عليه، هو الذي يحمل إيش؟ أواسط الناس على تغطية رؤوسهم، هذا يسقط الإيش؟ يسقط عن الناس الوجوب. وذكرنا حديث ابن عباس الذي في الصحيحين أنه أذن في جمعة، أذن إيش؟ صلوا في الرحال، ثم لما أنكروا ذلك قال إيش قد فعله من هو خير مني، إن الجمعة عزمة وإني خرجت أن أخرجكم في الطين والدحض. والوحل الكثير كذلك كما في حديث ابن عباس قال إيش؟ في الطين والدحض. فإذا المطر، ما الفرق؟ طيب أليس المطر والوحل متلازمين؟ طيب لماذا يذكرهما؟ لا طيب ها بين لنا وجعلهم التلازم. مطر خفيف ويؤدي إلى وحل يعني بطول الزمن، طيب نحن نتكلم عن العذر، أليس متلازمين في العذر؟ لماذا يذكرهما عذرين؟ ها؟ سيل يخلف طينا، جميل، الفقه يحتاج إلى يعني مخيلة واسعة، هذا جميل. نعم أحسنت. أيضا قد يكون مثلا أماكن رملية فيكون المطر ولو كان شديدا لا يخلف إيش؟ وحلة. طيب هل يمكن مطر من غير وحلة؟ عرفناه، وحل من غير مطر أيضا ذكره. ويمكن إيش بعد انتهاء المطر؟ المطر هذا ما وقت معين، لكن الوحل يستمر إيش زمنا بعد ذلك بعد انتهاء المطر، هذا هو الإشكال. فإذا كان المطر توقف لكن إيش هناك وحل، وقالوا يعني حتى قال بعضهم تسكينها لحن، يقولوا ما أدري ينظر فيه وحل، أكثر الناس يقولون إيش وحل، لكنهم قالوا الأفصح أو الفصيح التحريك وحل. على كل هذا ما هو الوحل؟ هو هذا اختلاط الماء بالطين حتى يكون رقيقا، قالوا ومن باب أولى الغليظ، لكن لا يسمى وحلا. الشاهد الوحل هذا عذر مبيح للتخلف عن إيش، ولا نقول له خذ لك حوض سباحة كذا خفيف في الوحل وتصل إلى الجمعة، لا يسقط عنه. لكن الوحل أي الإيش الكثير، ويستفاد منه أن الوحل إذا كان يسيرا فإنه إيش لا يسقط الجمعة. ولهذا قال المحشي الذي يحمل أواسط الناس على ترك الميداس، وضبطها بكسر الميم ولا أعرف ما معناها بهذا المعنى، لكن على كل حال بهذا الضبط. والمجذم الأصل أن يقول والجذام، لأنه يتكلم عن الأشياء المعنوية التي تمنع، يعني لذلك يأتي بالمصدر أو باسم الذات، لكن على كل الجذام فعال هذا يأتي للمرض كله. الجذام الذي تضر رائحته بالجماعة، إذا كان الجذام كأنه يسبب رائحة كريهة، فإن كان جذاما خفيفا فلا يمنع، وإن كان جذاما شديدا يعني له رائحة مؤذية شديدة فحينئذ لئلا يؤذي الناس فإنه لا عليه أن لا يشهد الإيش الجمعة. قال بعضهم وهذا إذا لم يجد، هذا فيه تفصيل، إذا لم يجد مكانا ينعزل فيه وتصح فيه الجمعة، أما إذا وجد فيستطيع أن يجمع بين حق الخالق وحق الإيش المخلوق، مثلا مكان شوية منعزل للإيش، خاصة إذا جذام انتشر في بلد مثلا أو كذا، قد يخصصون لهم إيش مكانا مثلا صف معين محجور نوعا ما، وحينئذ يصح تصح إيش صلاتهم، لكن بشرط أن لا يكون محجورا تماما، لأننا قلنا كمكان المحجور عند المالكية لا تصح فيه الجمعة. فالمهم هم يقول قيدوا، قال إذا وجدوا مكانا تصح فيه الجمعة بحيث ينعزلون عن الناس ولا يؤذونهم، وجب عليهم أن إيش أن يشهدوا الجمعة ولا تسقط عنهم. الرابع والمرض، وهذا واضح، إذا كان الإنسان مريضا مرضا، ما هو ضابط المرض الذي يمنع؟ قالوا المرض الذي يشق معه الحضور، يشق معه، ولا نقول إيش المرض الذي يمنع من الحضور، فرق بين المرض الذي يشق والمرض الذي إيش يمنع، يمنع من باب أولى، إذا كان الذي يشق الذي يمنع من باب إيش من باب أولى، لكن هذه فسحة، معناها إيش حتى لو كان يعني تتألم أو تتضايق جدا مع المرض من الحضور فلا يلزمك، ولا يلزم أن تصل إلى درجة أنك لا يمكنك، يمكن لكن بمشقة، لا لا لا يلزمك. قال بعض المشايخ من غير المالكية، قالوا إيش، قالوا ضابط المشقة يعني كأنه أن يتمنى أن لا يحضر مثلا، إذا حضر بسبب الإيش الضيق الذي يحصل له والألم وكذا، يقول يا أخي يا ليتني ما حضرت مثلا أو كذا، إذا كان يصل إلى هذه الدرجة الدين إيش يسر، لا يحتاج إلى، ليس على الأعمى حرج ولا على الإيش عارض حرج، ما في الجهاد وكذلك كل ما يشق يعني يخفف، لأن المرض عذر في الشريعة. والتمريض، أنتم تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتد مرضه تخلف عن صلاة الإيش الجماعة، لكن ما أحفظ أنه تخلف عن جمعة، لكن تخلف عن الجماعة على كله. والمرض والتمريض بأن، الباء هذه تصويرية، يصور لنا حالة التمريض، يشرحه لنا، بأن يكون عنده أحد من أهله مريضا كالزوجة والولد وأحد الأبوين وليس عنده من يعوله، هكذا عندكم أيها النسخة الأخرى، من يعوله النسخة الأخرى، أين صاحبها؟ أنا صاحب النسخة الأخرى، يعوله. طيب، إذن من يقوم بشأنه يعني، فيحتاج إلى التخلف لتمريضه، إذا كان هذا فيه تفصيل التمريض، هذا التمريض في الجملة عذر للتخلف عن صلاة الجمعة، ومما استدل به على ذلك أن العباس وعليا تخلفا مع النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مريضا، لما أتيا به في الحديث الذي في الصحيح، وهذا يسنده من اليمين وهذا من اليسار، إلى أن أتوا به إلى صلاة، معناه تأخروا معه نجد أن إيش يساعدوه عن بداية الصلاة، وجد أبا بكر إيش يصلي فتقدم وجلس بجوار، معناه أن عليا والعباس تأخرا مع إيش مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وهذا قسموه، قالوا المريض هذا ينقسم ثلاثة أقسام، إما أن يكون قريبا خاصا، وإما أن يكون قريبا غير خاص، وإما أن يكون أجنبيا. أما القريب الخاص، القريب الخاص معناها القريب جدا منك الذي صلته بك قوية جدا، ولهذا قال إيش ماذا مثل، قال كالزوجة والولد وأحد الأبوين، هذا يقولون يجوز لك أن تتخلف لتمريض من تعظم مصيبتك به، يعني إنسان مثلا في مرض خطير ويعني حالته سيئة جدا وهو من أقرب المقربين إليك، فهذا يقول لك عذر في التخلف عن إيش الجمعة، لأن بالك سيكون إيش منشغلا به ولن تفهم شيئا من الجمعة، وستكون إيش شديدا للضيق وتريد أن ترجع واوا. وأما إذا كان قريبا غير خاص فهو في المرتبة الثانية. طيب نذهب إلى المرتبة الثالثة ونرجع إلى الثالثة، الأجنبي. أجنبي يعني إيش؟ خواجة؟ أجنبي يعني شنو؟ ها؟ أجنبي يعني ليس قريبا، وبعضهم يقول يعني ليست لك به تلك الصفة الصلة القوية، هذا يقولون إذا كان مريضا فيجوز لك التخلف لتمريضه بشرطين، ما هما؟ أن يكون أن تخاف عليه الضيعة وأن لا يوجد أحد غيره. يعني واحد مثلا يحتاج إلى إيش؟ إلى إسعاف، قل لا معليش والله صلاة الجمعة، الله يرحمك ويغفر لك، مع السلامة. طيب ما في أحد غيرك، ما في أحد يعرف به، ما في مشكلة إن شاء الله في سبيل الله، مع السلامة، نلتقي في الجنة إن شاء الله، هل يصبح؟ ما في أحد غيرك، هذا فرض عين عليك لا بد أن تنقذه. فبالتالي إيش؟ مع أنه أجنبي حتى قد لا تكون تعرفه أصلا، مررت مثلا في الطريق فوجدت شخص في حادث وينزف مثلا، ما في أحد غيرك يراه، واحد خبطه وجرى وأنت ما في غيرك، فتقول له لا والله معليش الخطيب ده خطبته عجيبة صراحة. لا بد أن تنقذه، هذا فرض عين عليك، خاصة إذا كان الشارع فاضي وما في أحد. أما إذا وجد مثلا معه أخوه وعمه وأنت شمار ساكت تركب، هذا ليس عذرا، في هناك من يقوم به، من يقوم به. إذن لابد أن تخاف عليه الضيعة، معناه لو تركته يتضرر. والشيء الثاني ليس هناك إيش؟ أحد يقوم بشأنه. القريب غير الخاص، هذا في منزل بين الإيش؟ منزل من ابن العم والعم وما إلى ذلك. فبعضهم قال يشترط فيه شرط واحد فقط مثلا من الشرطين، وبعضهم قال غير ذلك. المهم أن أي مسلم طبعا يعني لابد عليك المسلمون، مواساة المسلم واجب، إذا كان الإنسان سيتضرر بتركك له فلابد أن إيش؟ أن تنقذه. أما إذا ما وصل إلى هذا الحد هناك من يقوم به وكذا، فاتركه لمن يقوم به، اذهب وصلي وتعال. أما إذا كان شديد الملاصقة لك فليست المسألة فقط مسألة أن يموت وكذا، وإنما مسألة أنك أنت تكون شديد التأثر بحاله، ولهذا مثله وأشد منه الذي بعده. قال لك ومن ذلك، يعني يمكن أن لا يعتبر عذرا مستقلا لأنه داخل، ومن ذلك إذا احتضر أحد من أقاربه أو إخوانه، خلافا لظاهر المتن. طبعا ظاهر المتن أنه حتى القريب يشترط فيه إيش؟ أن لا يكون أحد عنده، لكن قالوا هذا ضعيف، حتى لو عنده أحد مثلا أبوك، أنا أضرب لكم مثلا تفهمونه، أبوك مثلا في حالة خطرة جدا ولكن عنده من إيش؟ من يقوم به، عنده مثلا أنتم أخوان مثلا 10 ما شاء الله، عندكم من يقوم به، لكن إيش؟ أنت في غاية من الإيش؟ من الانشغال وما فاهم أي حاجة، خايف على الإيش؟ الوالد مثلا حصل له حادث، يقوم نقول له لا لا بكفوا 2 ديل 8 الباقين يمشي صلاة الجمعة، لن يفهموا شيئا في الجمعة، أبوهم عمل حادث وينزف في العنان مكتفة فما. وهذا من إيش؟ من فقه الفقهاء رحمه الله. ومن ذلك إذا احتضر أحد من أقاربي أو أخوان، احتضر إيش معناه؟ ما حضره الموت لكن لم يمت، ما زال هذا ما مات، وإنما إيش؟ في سياق الموت، هذا أشد من الذي قبله، في سياق الموت يعني ممكن تكون آخر لو مشيت وجيت تلقاه جنازة. طيب قال لك أحد من أقاربي أو إخواني قال مالك في الرجل يهلك، وهذا طبعا أيضا حالة أخرى، وهي إذا مات بالفعل، مات أصلا وخلاص يحتاج إلى نظر في شأنه، قال يتخلف الرجل رجل من إخواني ينظر في شأنه لا بأس بذلك. وهذا أيضا فيه شيء من التفصيل المتقدم، الميت يحتاج إلى إيش؟ إلى من يجهزه ومن يدفنه ومن كذا، فيقولون إذا تخلف بعضهم ينظر في شأنه وكذا ما في إيش؟ ما في إشكال. ومنها لو خاف على نفسه، والمحشي يعني فصل في هذا تفاصيل كثيرة يمكن أن ترجع إليها. ومنها لو خاف على نفسه من ضرب ظالم أو حبسه أو أخذ ماله، إذا كان إنسان إذا خرج إلى الجمعة يتصيده ظالم يريد أن يضربه أو يقتله أو يأخذ ماله، ما في أمن مثلا، أو كان سيجبره على فعل محرم أو نحو ذلك، فخاف إذا خرج إلى الجمعة أن يظفر به ذلك، فقالوا هذا تسقط عنه ليش؟ معذور معذور. ومنه قال وكذلك المعسر، وهذا مثال يوضح لك، يخاف أن يحبسه غريمه على الأصح. طيب هو الإنسان إذا كان مدينا إذا استدان شخص من شخص شيئا فعليه أن يرده إن كان مستطيعا، إن لم يكن مستطيعا هذا يقال له إيش؟ معسر. وهذا يجب إنظاره، يجب إنظاره، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى إيش؟ وجوبا، هذا ليس استحبابا، واجب. لا يجوز لك إذا كان في أنت لك دين عند إنسان، هذا إنسان أنت تعرف أنه فقير ليس عنده، لا يجوز لك أن تشتكيه ولا أن تضايقه إذا كنت تعرف وتصدقه وتعرف فعلا أنه ليس عنده شيء، لكن الإشكال أن بعض الناس يدعون أنهم معسرون وهم ليسوا إيش معسرين، فالقاضي يحبسهم حتى يتأكد من إيش من عسرهم. فإذا تأكد القاضي لا يجوز له أن يحبسهم باش إيش يطلقوه، لكن يتأكد حتى يتأكد هل عنده مال يخفيه هنا وهنا، عنده عمارة هناك، عنده كذا، حتى تباع عليه إذا عنده شيء. طيب، فإن كان الشخص يعلم من نفسه أنه معسر حقيقة، ما مستهبل، فعلا يعرف أنه إيش معسر، ويعرف أن ذاك الشخص لا يتقي الله عز وجل، أو أن القضاة في بلدي لا يتقون الله، سيسجنونه إيش ظلما، هو يعرف من نفسه أنه معسر، وأنه إذا خرج إلى الجمعة سيظفر به ذلك الظالم الذي يحبسه مع علمه بعساره، فإنه إيش يجوز له أن يتخلف عن الجمعة. هذا معنى كلامه وقريب مما ذكر. ومن ذلك الأعمى الذي لا قائد له، أما لو كان له قائد أو كان ممن يهتدي للجامع بلا قائد فلا يجوز له التخلف عنه. قال لك الأعمى فيه تفصيل، إن كان يستطيع الوصول بنفسه، بعض العمى أو بعض العمي يقول لك الزول ده بصير، يعني عنده بصيرة، أعمى البصر ولكنه عنده بصير، في بعض العميان يصفون لك الأماكن، أنا شفت بعضهم رأيت، يقول لك أسمع أمشي كده، هو أعمى ويصف لك، يقول لك اذهب كذا يمين شمال تجد كذا، ويذهب المسافات الشاسعة بالمواصلات، أكيد أنكم رأيتم بعضهم، ممكن يذهب مكان بعيد جدا، يذهب يهتدي بنفسه عنده، يستطيع أن يتصرف خاصة في الأماكن المألوفة بالنسبة إيش له. فإذا كان مثلا الطريق مألوفا بالنسبة له ويعرف يستطيع أن يصل بنفسه فهذا لا تسقط عنه. أو كان له قائد عنده مثلا ابن يأخذه أو إنسان يستأجره يذهب به في الإيش في مشاويره وكذا، هذا لا تسقط عنه لأنه يستطيع أن يصل. وأما إذا كان لا قائد له ولا يستطيع أن يهتدي بنفسه فهذا إيش يعني لا يستطيع الوصول، فإنه تسقط عنه الإيش الجمعة. وهذا فيه نوع من الجمع بين حديثين، أما الحديث الأول أتسمع النداء، قال الرجل قال أنا رجل أعمى وشاسع الدار وكذا، قال لو أتسمع النداء، قال إيش نعم، قال فأجب. طيب، وعندنا حديث هذا في مسلم، وحديث في الصحيحين حديث عتبان إني أنكرت بصري وكذا فأذن لي أن أصلي في بيتي فأذن له. أما الجواب نقول العميان ليس على ضرب إيش واحد ولا على طريقة واحد، إذا كان ممن يهتدي بنفسه ويستطيع الوصول فلا يسقط عنه، إذا كان من يشق عليه الوصول ولا يستطيع ولا يعني من يمتنع عليه الوصول فإنه إيش يسقط عنه. هذا انتهى من الأعذار. الآن ذكر بعض الأحكام القليلة المتعلقة بالجمعة، قال ويحرم السفر عند الزوال من يوم الجمعة على من تجب عليه الجمعة. يوم الجمعة إذا جاء يوم الجمعة هل يجوز للإنسان أن يسافر؟ المالكية مذهبهم وهو مذهب الحنابلة أيضا ومذهب يعني غيرهم من أهل العلم أنهم يقولون إيش من طلوع قبل الزوال في يوم الجمعة يكره، لأنه يؤدي إلى تفويت الإيش الجمعة فسيفوت عن نفسه خيرا وكذا وكذا، وبعد الزوال يحرم لأن بعد الزوال خلاص لزمته الإيش الجمعة فلا يجوز له أن يسافر وأن يتركها، لأن الله عز وجل نهى عن البيع وهو أخف من السفر من أجل أنه إيش يشغل عن صلاة الجمعة، فمن باب أولى السفر. لكن هذا يقيد بقيدين، أو يقيد بإيش، أولا طبعا الكلام عن من تجب عليه الجمعة هذا واضح، طبعا لا نتكلم عن إيش عن من لا تجب عليه، لكن إيش أولا يقيد بأن لا يكون سيصليها في طريقه، إذا كان يستطيع أن يدرك أحيانا في مدن متقاربة مثلا يخرج من مدينته لكن سيدرك الجمعة في إيش ولو بعد الزوال مثلا يتأخرون قليلا فإيش سيدرك في المدينة التي بعدها، فهذا لا يمنع من الإيش من السفر لأنه لن تفوته الجمعة. ثانيا أن لا يخاف فوات الرفقة، أما إذا كان سيتضرر فيجوز له أن يسافر ولو زالت الشمس، مثلا رفقته ماشين ماشين بغض النظر السبب، إما أنهم لا تجب عليهم الجمعة ولا نصارى ولا أي ما، والرفقة هذه إذا فاتت لا يستطيع أن يسافر بسهولة سيحصل له مضار كبيرة، فبالتالي قال العلماء يجوز له أن يسافر. وألحق به بعض العلماء في هذا الزمان مسألة إيش طائرات، لأن الطائرات ليس بإمكان الإنسان أن يغير مواعيد، الأصل أن الإنسان إذا استطاع أن يحجز في موعد آخر احجز. لكن اذا مثلا ما وجد غير هذه واذا ما فاتت مثلا سيتضرر، يجلس شهر كامل مثلا ما في حجوزات، ما في كورونا، سيطفروا اي شيء، فيقولون يجوز له حينئذ لان هذا مثل زوال الرفقة ايضا مثله، فبالتالي يجوز له ان يسافر ولو زالت الشمس. وبعض اهل العلم يحرم السفر من الفجر، الشافعية يشددون في ذلك، لكن جمهور لا يقولون بهذا. وفي اثار ان الجمعة لا تمنع مسافرا وكذا، جاءت عن الصحابة، وقد يكون بعضها روية أيضا مرفوعة. إذن ويحرم السفر عند الزوال من يوم الجمعة على من تجب عليه. وقال بعض العلماء، الشيخ مثلا ابن عثيمين رحمه الله قال الأفضل أن لا نعلقه بالزوال بل نعلقه بما علقه الله به. بماذا علقه؟ بالنداء، أحسنت، لأنه قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة، لأنه قال قد يكونون يتأخرون مثلا. صحيح قال أن هم قال الفقهاء نظروا إلى الغالب، الغالب أنه إذا زالت الشمس الناس يصلون بمسافة ليست يعني بزمن يسير يعني، لكن قال نعلقه بهذا لأنه بعض الناس قد يتأخرون. وعلى قوله أنه معناها إذا ما نودي ما يحرم، لكن أنا ما أدري ماذا يقصد، يعني هل يقصد حتى لو ضاعت؟ فسنرجع إلى المحذور، إيش ماذا استفدنا؟ إلا أن يقول هي جاءت وهو في السفر فيكون مسافرا فيكون إيش؟ معذورا، الله أعلم. وكذلك يحرم عليه الكلام والنافلة والإمام يخطب، الكلام أثناء الخطبة محرم، هذا هو قول جمهور أهل العلم وهو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت، مع أن هذا أمر بالمعروف، أنصت والإمام يخطب فقد إيش؟ لغوت. وجاء في خارج الصحيح ومن لغى فلا جمعة له، وليس معنى هذا أنها تبطل. وفي لفظ قال عادت جمعته ظهرا، قال العلماء أي في الأجر، لأن أجر الجمعة أعظم من أجر صلاة الإيش؟ الظهر، فيفوته الأجر يعني، ويكون صلاة عادية في حقه كأنه ظهر، وليس المعنى أنه يصلي ظهرا حقيقة وأن صلاته تبطل، لا. ولذلك جاء في السنن أن بعض الصحابة تكلم في الخطبة كان ما يعرف يعني، فأبى أن يرد عليه، فبعد الخطبة قال لا جمعة لك، الآخر قال له لا، فجاء سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له صدق، وما قال له أعدها ظهرا، أنه صلى معه. على كل الكلام محرم خلافا لبعض أهل العلم كالشافعية قالوا مكروه، وهذا قول ضعيف جدا. قالوا مكروه ليش؟ لأنهم قالوا النبي صلى الله عليه وسلم تكلم معه الأعرابي وهو يخطب، ماذا قال؟ يا رسول الله هلكت الأنفس، فما الجواب؟ لا لا، أظن أنه منصوص على أنه في الجمعة، نعم أحسنت، الكلام مع الإمام، كلام الإمام للسامع أو كلام السامع للإمام هذا خارج الإيش؟ هذا جزء. ولأن هل الإمام يخطب في ذلك الوقت؟ لاحظ في اللحظة التي يتكلم معك الإمام هل هو يخطب؟ ما يخطب، الخطبة ما يشغل في تلك اللحظة، وإنما إيش؟ الكلام والإمام يخطب، إذا يخطب. ولهذا الكلام بين الخطبتين أو في الحقيقة عند الأذان بعد أن يصعد، جاء في الموطأ أن الناس كانوا إذا صعد عمر منبر فسلم وجلس وأذن المؤذنون كانوا يتكلمون أثناء الأذان، فإذا قام عمر وتكلم سكتوا، فإذا الكلام مربوط بين أذان. وأما بين الخطبتين أيضا وبعد الإيش وبعد الخطبة بين الخطبة والصلاة، فهذا الأصح والله أعلم، لعل الأقرب أنه غير محرم إلا إذا كان إيش ذريعة، لأنه أحيانا تبدأ موضوع تقول حديه كلمتين يجر معك شنو 10 جمل، تلقى الخطيب طالع وانت، فالأفضل ألا إيش ألا يفعل هذا الإنسان إلا لشيء. ولهذا كان بعض الصحابة إذا تكلم إنسان في الخطبة حصبوه، لا يقولون أنصت، لكن يأخذ شيء ويرميه يعني أسكت، وأجاز أيضا بعض العلم أن تشير إليه قل أما لا تتكلم معه لا تتكلم، وهذا في أن الكلام النفسي ليس بكلام. طيب، وكذلك يحرم عليه الكلام والنافلة والإمام يخطب. النافلة محرمة أثناء الإيش؟ أثناء الخطبة. لو واحد قال يا أخي أنا أكسب زمني أسمع وصلي، ما يصلح هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مس أحدكم الإيش الحصى فقد لغى، فبالتالي لا لغو قولي ولا فعلي. لا بعض الناس يكتب رسائل ويفتح واتساب، وبعضهم يصور في الخطبة، يعني يصور لغير حاجة، يقوم كذا يعجب المنظر فإيش يصور، هذا ما يصور. الخطبة الناس يستمعون، واجب الاستماع للخطبة واجب. طيب، وأما تحية المسجد فسيذكره، سواء كان في الخطبة الأولى أو الثانية كلاهما لا يجوز. قالوا إلا إذا لغى الإمام خرج بر المواضيع وصارت خطبته ليست بخطبة يقولون تكلم هذا لا ليس بخاطر. ويجلس الرجل ولا يصلي إلا أن يكون هكذا عندكم يا صاحب المتن الآخر. ويجلس الرجل ولا يصلي يعني إذا دخل يعني أنه يقصد أنه لا يصلي تحية المسجد إذا كان هكذا اللفظ بنفل قبل دخول الإمام فيتم ذلك. يعني يقول الإنسان إذا دخل المسجد والإمام يخطب فإنه لا يصلي. لماذا؟ لأن النفل محرم في ذلك الوقت. النفل محرم عند المالكية في ثلاثة أوقات: طلوع الشمس، نفس الطلوع ليس قبله، لا نفس الطلوع محرم لأنها تطلع بين قرني إيش شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار، وعند الغروب وعند صلاة الجمعة. وإذا ضاق الوقت، الوقت باقي دقيقتين للظهر تقعد تصلي سنة هذا حرام لأنه يؤدي إلى حرام وهو تضيع الإيش الظهر عن وقتها مثلا أو العصر عن وقتها. إذا كان مثلا قبلها تريد أن تصلي أربع ركعات وكذا ما يصح. هذا هو مذهب الحنفية والمالكية، وهو في القياس العام ماشي مع القياس، لكن إذا جاء نهر الله بطل نهر إيش معقل. معقل من يسار الصحابي ينسب إليه نهر هناك في البصرة. النبي صلى الله عليه وسلم دخل رجل هو يخطب، الحديث في الصحيحين، فقال له أصليت؟ قال لا. قال قم وصلي ركعتين وتجوز فيهما. وفي رواية عند مسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فليصلي ركعتين، يعني جعله قوليا. أما تأويله بأن هذا رجل فقير أراد أن إيش ينظر إلى ثوب ثياب مخرقة فيتصدقون يعني هذا كله لم يثبت، لم يثبت. طيب، فإذا الراجح أنه يصلي، أنه يصلي، وهذا هو مذهب الإمام الشافعي وأحمد. يعني واحد ينكر عليك، قال لي بعضهم كان في إمام في بعض مناطق السودان إذا جاء إنسان يصلي وهو يعني في الخطبة اجلس يا بغل، اجلس يا حمار يا جاهل. وهذا بسبب إيش؟ بسبب الجمود. أحيانا الناس ما يعرفون ماذا يقول الأئمة الآخرون. طيب الإمام الشافعي ما رأيك فيه؟ كيف تقول هذا الكلام؟ أنت ولو أردت أن ترشد أرشد بغير هذه الطريقة، ليس بهذه الطريقة ترشد. ولهذا معرفة الخلاف مهمة. نعم في تحية المسجد يعني يظن أنه ينهى عن المنكر يعني. فإذا مسألة يعني أولا فيها نص، ثم كذلك بعض الأئمة الأربعة أجازها إلا أن يكون تلبس بنفل قبل دخول الإمام فيتم ذلك. إذا كان بدأ في الركعتين والإمام دخل وصعد لا يقطع، حتى عند المالكية لا يقطع، يتم الصلاة تلزم بالشروع عند المالكية قبل دخول الإمام فيتم ذلك. ويحرم البيع والشراء عند الأذان الثاني، وهذا متفق عليه لأن الله عز وجل قال إيش أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هذا واجب، ترك البيع واجب، محرم البيع. طيب هل هو باطل؟ قال لك ويفسخ إن وقع. معناه إيش؟ معناها أنه لا ينعقد الأصل، ويفسخ إذا اطلعنا عليه فإننا نفسخه ونرد السلعة إلى إيش. وهذا إذا وقع البيع ممن تلزمه الجمعة، أما إذا وقع ممن لا تلزمه. امرأة اشترت من عبد، هذا في إشكال، لكن قالوا يستحب للسلطان أن يمنعهم وقت الإيش الجمعة، يستحب لهم أن يتركوه من أجل أن لا يختصوا بالربح. لا أمشي نحن هنا هنخم السوق كله. فقالوا هذا يكره يعني من أجل ذلك يختصون بالربح، لكنه لا غير ممنوع. وقوله الأذان الثاني أي الثاني في الفعل، الأول في المشروعية الذي هو الأذان النبوي كما ذكرنا أمس، ليس المقصود الأذان هذا الذي هو الأول وهو الأذان الذي زاد عثمان رضي الله عنه، وإنما المقصود إيش هذا لا يمنع البيع والشراء، لا يحرم يعني به، ولكن الأذان الإيش الثاني وهو أول في الحقيقة، أول في المشروعية والذي شرع أولا، لكن هو الذي يفعل إيش ثانيا، هو يفعل في الفعل في الوقت في الأداء يؤدى ثانيا وهو أول في المشروعية، والآخر أول في الفعل وإيش وثان في الإيش في المشروعية لأنه من سنة الخلفاء الراشدين. ويفسخ إن وقع، ويكره ترك العمل يوم الجمعة. المالكية يقولون الفقهاء يكره أن يترك الإنسان العمل يوم الجمعة إن فعله مثلا تسننا، إذا اعتقد أن هذا سنة وكذا أن يترك العمل يوم الجمعة فهذا لا أصل له، إذا قضيت الصلاة فانتشر وإيش. فإذا هذا إذا ترك، أما قال إذا تركه لمجرد الراحة فهو مباح، وبعضهم قال إذا تركه لأجل التجهز للجمعة فهو مستحب باعتبار أنه يؤدي إلى إيش؟ إلى مستحب. فليس المقصود المنع من ذلك إلا إذا كان يعتبر أن هذا دين، يعني أن يترك لا يوم الجمعة يوم عمل زي غير أي من أراد أن يعمل فيه يعمل، من لم يرد لا، لكن لا يتخذه دينا، الله عز وجل لم يأمر بترك العمل في الإيش. وربما يكون كريه لأن فيه تشبها بمن؟ اليهود الذين يتركون العمل يوم السبت، هذا اجتهاد مني أنا ما قرأته، لكن ربما لأن اليهود يتركون العمل إيش؟ يوم السبت، مع أنهم أمروا بذلك، هم أمروا لا يعملوا يوم السبت، لكن حتى ما أمر به اليهود فإننا قد يشرع لهم مخالفة. فورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إيش؟ صلوا في النعال ولا تشبهوا بإيش؟ باليهود، اليهود لا يصلون في إيش؟ في نعاله. مع أن قال ابن تيمية مع أن هذا مأخوذ في الحقيقة من شرع، لأن الله قال لموسى إيش؟ اخلعنا عليك إيش؟ إنك بالوادي المقدس طوى، ومع ذلك أمرنا بإيش؟ مخالفته، إلا إذا جاء شرعنا سكت عنه أو كذا فهذا شيء آخر الذي ثبت في شرعنا طبعا ليس غيره. طيب، ويفسخ إن وقع ويكره ترك العمل يوم الجمعة وتنفل الإمام قبل الخطبة، الإمام لا يكره له أن يتنفل قبل الخطبة لأن هذا ليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي ويصعد على المنبر مباشرة ولا يتنفل، إنما يتنفل المأمومون، أما الإمام يأتي على وقت الخطبة يصعد مباشرة، هذا هو السنة، هذا هو السنة، لا يتنفل قبل الإش قبل الخطبة. وكذلك يكره للجالس، يعني وهذا مما استدل به بعضهم طبعا على عدم وجوب تحية المسجد، لأن الإمام يجلس أو ما يجلس، يجلس، صلى ولا ما صلى؟ ما صلى. قالوا إذن هذا يدل على أن تحية المسجد ليست بواجب، لو كانت واجبة لما جاز للإمام أن يجلس، وأولئك يمكن أن يقولوا هذه حال مخصوصة لا تدل على جميع الإش الأحوال الأخرى وإنما يكون تخصيصا. وبالعكس الأمر المصلي بصلاة وقت الخطبة مع أن النافلة محرمة بعضهم يستأنس به للوجوب، لكن طبعا الوجوب ليس قولا مشهورا، كل الأئمة الأربعة عامة أهل العلم على أنها ليست بواجبة. وكذلك يكره للجالس أن يتنفل عند الأذان الأول، الإنسان إذا كان جالسا فجاء الأذان الأول وهو الأذان الذي زاد عثمان، بعض الناس يقوم ويصلي، قال لك هذا مكروه، وهم قيدوا قالوا هذا مكروه لمن يقتدى به، أما إذا كان ما يقتدى به يقولون لا بأس، وهذا بمعنى أن الجمعة ليس لها راتبة قبلية، ولذلك ابن عمر ما ذكر قبل الجمعة شيء وإنما ذكر بعد الجمعة، قالوا يصلي إيش بعد الجمعة ركعتين في إيش في بيته. أما إذا كان أصلا هو يصلي وقال لك يكره للجالس، أما الذي أصلا كان يصلي ويصلي ويصلي فحضر الأذان الأول ويريد أن يواصل لا كراهة عليه، أنه لم يقم من أجل إيش الأذان ولا له علاقة، وأصلا إيش مواصل. وكذلك لا يكره للداخل حينئذ، الداخل وافق دخول لأنه معروف أن هذه تحية مسجد لسه الإمام ما صعد المنبر، فبالتالي لا بأس له في ذلك. وبعض العلماء يرى مشروعية هذه الصلاة، ولابن رجب رسالة أنا ما قرأتها لكن يعني ينظر في مفحواها، لكن ظاهرها يدل على تجويزه له لأنها سمى إيش إزالة الشنعة عن الركعتين قبل الجمعة أو نحو هذا العنوان. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال يحتمل، قال هذه ليست هي سنة لكن يحتمل لما سن عثمان هذا الأذان وصار يعني اتفق عليه وصار أذانا مشروعا أن يدخل في عموم قوله بين كل أذانين إيش صلاة، قال يحتمل يعني، ولهذا العلم واسع ما تتسرع العلم واسع. ويكره حضور الشابة للجمعة، هذا سبق معنا، المرأة على ثلاثة أنواع، المرأة المتجلة كبيرة يعني في السن التي لا فتنة بها هذه يجوز لها شهود الجمعة عند المالكية، والنوع الثاني شابة لا يخشى منها الفتنة هذه مكروه لها شهود الجمعة لأن لكثرة الاختلاط والزحام يومئذ. يقول لك أنتوا يا أنصار السنة هذا، ما تجيبوا يا أنصار السنة هذا، شوف ذي المالكية يقولوا شنو يد متشددين وجبت هذا، ده بيكلم عن شنو؟ عن صلاة. ما ماشي تتونس ولا ماشي تشتري الخدار تجر معه ساعتين ثلاثة ونسى وتضاحك، لا ماشي تصلي صلاة الجمعة. ولا يخشى منها الفتنة، قالوا مكروها. وأما التي يخشى منها الفتنة فقالوا حرام، حرام، هكذا قالوا. ولهذا قلنا هذا من فائدة قراءة المذاهب، يقول لك انت وانت، قل لي ده ما انت، انت عندك مشكلة مع علماء الإسلام، ده شيء ثاني، جيب لك كلام الشافعية والمالكية والحنابلة. ولهذا يخطئ خطأ عظيما من يحاول أن يهدم علاقة الناس بالمذاهب. أنت تريد أن تقيم خيرا بزعمك وهو أن تربط الناس بالسنة مباشرة، فستقع في شر منه، لأنك لو هدمت علاقة الناس بالمذاهب الدين فهمه حيبقى شنو؟ مفتوح، كل إنسان يقول ما يشاء. جينا كل الزيات ومعيات زي اللي انت شايفينهم ديل، كل زول يقول لك مشكلة شنو أنا أقول. ولهذا دائما الليبراليون والذين يريدون هدم الإسلام يحاولون إيش؟ زعزعة ثقة الناس بأئمة الحديث وأئمة الفقه كلهم. ما شفتهم قال واحدة ديك قال شنو الأئمة الأربعة بتاع شنو ياخدين ضيقوا علينا الدين؟ ليه؟ دايرين الدين يكون مفتوح، كل زول يعجن على كيفه. أما إذا الناس إذا ارتبطوا بأنه لا أبو حنيفة قال ومالك قال والشافعي قال، إلى اليوم الناس عندهم هيبة لهذا الكلام، إذا قلت لهم هذا الكلام ما يستطيعون أن يردوا عليك بسهولة. لو أزلت هذه الهيبة وجعلتهم كغيرهم خلاص بعد كده ما في أي زول يقول أنت دار تقول بالدليل داك ذات، أقول لك أنا برا كده الدليل، الآية أنا أراها بفسيرها ما تلزمني بتفسيرها، ما في، أنا زول وأنت زول وكلنا نجتهد وكلنا بشر وكلنا هذا. ولهذا سمعت شيخنا، مع أنه شيخنا من أحرص الناس على العمل بظواهر الأحاديث، من أحرص الناس، ومع ذلك سمعت شيخنا محمد علي آدم رحمه الله يقول الأعجمي لا تقل له ما في مذهب أو لا تتبع المذهب، يقول لو قلت له ما في مذهب معناه ما في دين، الدين كله سيضيع، لأن العجمي يجد شيئا معين يمسك فيه، بس هذا مذهبنا خلاص، في حلال وفي حرام. أما إذا فتحت له وقلت له لا بلا مذهب بلا، سيصير كله حلال عنده خلاص، يسمع في إيش، يفتح الواتساب هذا الخمر لا ما في إشكال إذا ما سكر، وهذا يفتح إيش، لا الزنا إذا كان برضا الطرفين لا إشكال، هل سيميز بعد ذلك هذا قالوا عالم ولا ما قاله؟ خلاص كل واحد عنده، لذلك سيشتهي وسيضيع الدين كله. أما إذا قلت له لا أنت قال إنه ماسك في كلام مالك ولا كلام أبي حنيفة هذا يعني شيء سيء، يعني بالعكس هذا شيء طيب، لأن الدين عنده حلال وحرام موزون، صحيح أنه قد بعض اجتهاد في النهاية أقوال اجتهادية يعني ما في شيء، لكن على الأقل الدين موجود في الجملة. أما إذا أزلتها له خلاص ممكن كل شيء يدخل، الربا يحل، الخمر يحل، الزنا يحل، كل شيء، ما شفت شحرور وبحرور وهؤلاء، بعدين خلاص هيقول لك كل زول بيشوف برأيه هذا وهذا، عندنا في السودان هنا كم واحد زيته ميت مات وأسهلك كل واحد بيقول كلام، بعدين ما الذي يضبط؟ خليهم الفهم ده فهم صحيح في جملتي، هذا في مذاهب أهل السنة، هذه خليهم ماسكين فيها عشان ما يضيعوا. إذا أردت أن ترشدهم لا تهدم، لكن قل لهم مثلا إيش أقرب أقوال هؤلاء للسنة في هذه المسألة كذا فقط، وهذه زاد ربنا يستر، عشان ما يجي بعدين يقول أنا ذاتي أرجح، كلنا نرجح مع بعض ويصير الموضوع فوضى. لكن المهم لا بد الإنسان أن ينظر إلى المصالح والإيش والمفاسد. أليس النبي صلى الله عليه وسلم أقر الناس على قواعد غير قواعد إبراهيم من أجل مصلحة أعظم عشان تثبتوا على الإيش على الإسلام، وترك إقامتهم على قواعد إيش إبراهيم، وراعى حثان عهدهم بالكفر. أنت مرات تكون في معركة أكبر وأنت تشتغل بأمور ستهدم ما هو أعظم وأنت لا تشعر، فيؤتى الدين من قبلك، أنت في كفر وإسلام وبعدين تجي أنت في أشياء صغيرة اجتهادية يعني تقبل الأخذ والرد وكذا، والدين كله عظيم لكن أشياء إيش بعضها أعظم من بعض يعني ليسوا على درجة إيش واحدة. ويكره ترك العمل يوم الجمعة تنفل الإمام قبل الخطبة، ويكره للجالس أن يتنفل، ويكره حضور الشابة، وكذلك السفر بعد الفجر والله أعلم. قلنا السفر بعد الفجر إلى الزوال عند المالكية إيش مكروه، ومن وافقهم يعني من أهل العلم مكروه، وبعد الزوال إيش حرم والله أعلم. ثم قال رحمه الله باب صلاة الجنازة. طيب صلاة الجنازة، الجنازة تضبط بالفتح والكسر، جنازة جنازة، قالوا الأعلى للأعلى والأسفل للأسفل، ما معنى الجنازة للميت والكسرة أسفل للإيش للنعش الذي يحمل عليه، وقيل غير ذلك في هذا. والميت تجهيزه فرض كفاية، وأهم شيء في تجهيز أربعة أشياء، ما هما ما هي ها بسرعة، غسله ها وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، هذه أربعة أشياء، وهذه كلها فروض كفايات. وهنا لن يتكلم إلا عن صلاة الإيش الجنازة، قال لك وصلاة الجنازة فرض على الكفاية. قال النبي صلى الله عليه وسلم طبعا صلاة الجنازة مشروعة بالقرآن، أين؟ أحسنت. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، معناها صلي على إيش؟ على غيرهم، معناها أن غيرهم يصلى عليه. وأيضا السنة قال صلوا على صاحبكم، صلوا هذا أمر، الأمر الأصلي فيه إيش؟ الوجوب. على صاحبكم وهو لا يصلي معناها إيش؟ كفاية ولا عين؟ كفاية، لو كان عين لصلى معهم هو نفسه، كونه قال لو صلوا أنتم على صاحبكم معناها إيش؟ معناه أنه ليس على الأعيان، لو كان على الأعيان الجميع هو وغيره والنبي صلى الله عليه وسلم والجميع يصلون. وأركانها أربعة، النية، كل الصلوات لا تصح إلا بنية كما سبق، وهذا قلنا النية في الصلاة محل إجماع. وأربع تكبيرات، أربع تكبيرات بمنزلة الإيش؟ الركعات. نعم أيها المؤذن كيف؟ جوه؟ يبدو أنكم اليوم ستواصلون بعد العشاء قليلا. وأربع تكبيرات، قال العلماء كل تكبيرة بمنزلة ركعة من الركعات الأربع، ولهذا يقولون إذا نقص عن هذه التكبيرات عمدا بطلت صلاته، وإذا زاد فيها يقولون لم يتبع. والنبي صلى الله عليه وسلم غالب هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان أربع تكبيرات، كما صلى على النجاش لما صلى على النجاش قال مات لكم اليوم أخ صالح، وخرج وصلى بالناس فكبر عليه أربعة، وهذا هو غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولما كان زمن عمر وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم خمس تكبيرات في مسلم، وجاء عن الصحابة عن علي رضي الله عنه أنه كبر خمسا وستا وستا وسبعا، وكذلك جاء في حديث يعني بعض أهل العلم صححوا تسع تكبيرات، الشيخ الألباني يرى هذا. من الغرائب أو من الموافقات أنه قيل إنه صلي عليه بتسع تكبيرات على مذهبي، لأن زيادة التكبيرات جاء في الآثار ما يدل أنها لها علاقة بقدر المصلى عليه، ولهذا علي صلى على شخص فكبر ستا أو سبعا وقال إنه بدري ست، وقال إنه بدري معناها هذا له تعليل يعني. وعلى كل عمر رضي الله عنه في زمنه جمع الصحابة فقال نجمع على عدد معين نجتمع عليه، فاجتمعوا على أربع، ولهذا كثير من العلماء يمنع الزيادة على غير الإيش الأربع، يقولون كأنه يعني هو طبعا ليس منسوخا لأن النسخ لا يكون إلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يقولون هذا هو الذي استقر عليه العمل وهذا وهذا، حتى يقولون لو زاد لم يتبع، إذا الإمام كبر تكبيرة خامسة كثير من العلماء يقولون لا يتبع، وبعضهم يقول لا مدام وارد وكذا فإنه إيش هو يعني مذهب ببعض الصحابة وغيرهم فما في إشكال أنه إيش يتبع في ذلك، والله أعلم. لكن الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة هو كم؟ أربع تكبيرات. طيب، والدعاء بينهن، الدعاء للميت في صلاة الجنازة ركن من أركانها، ركن لأنه المقصود الأعظم بالصلاة، لهذا قال إيش إلا شفعهم الله فيه، يشفعون إلى الله، ولهذا قال في الحديث الذي عند أبي داود إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، وهذا أمر، والأصل في الأمر الإيش الوجوب، لأنه هو المقصود. إيش الفائدة تصلي اللهم ارزقني ولدا وارزقني كذا وتخلي الميت ما تدعو له، وأصلا هذا الميت شفاعة، أصلا هذه صلاة جنازة شفاعة، ولهذا ولو مأموما يقولون يجب عليه أن إيش يدعو للميت. وقالوا أقل شيء يجوز حتى لو قلت اللهم اغفر له أجزأ، اللهم ارحم أجزأ، ولكن لم يذكر هنا الفاتحة، والفاتحة قراءتها في الجنائز فيها ثلاثة مذاهب، أولا أنها لا تشرع وهذا مذهب المالكية مكروه عنده، يقولون صلاة الجنازة ما فيها إيش فاتحة، وهذا مذهب بعض الصحابة، وقال بعضهم صلاة الجنازة لا بد ركن فيها أن تصلى بالفاتحة لأنها صلاة فتدخل في عموم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولحديث ابن عباس الذي في الصحيح البخاري أنه صلى بالفاتحة حتى أسمعهم وقال إيش لتعلموا أنها سنة، ووصلت جنازة كانت. وبعض أهل العلم توسط كابن تيمية وقال الصحابة ورد عنهم هذا وهذا، والأحاديث يعني مثلا ليست بتلك الصراحة لأن هذا ليس مرفوعا صريحا، قد يكون ابن عباس أخذه من عمومه وكذا، المهم فقال إيش نتوسط نقول إيش من صلى فلا بأس، يعني لا نقول أنها ركن، من صلى وقرأ فلا بأس ومن ترك فلا إيش فلا بأس، لكن الأحوط أن يقرأها الإنسان للأحاديث العامة وهذا الحديث الخاص. والسورة أيضا اختلفوا فيها جاء عن ابن عباس ببعض الروايات أنه قرأ سورة في نفس هذا الحديث، فأخذ بها بعض العلم كالشيخ الألباني. الشيخ الألباني عنده كتاب يعني منظم وفيه فوائد كثيرة اسمه أحكام الجنائز، فصل فيه هذا وجعله في مسائل واستدل له بالأدلة وما يعني. والسلام لأنها صلاة فتدخل في عمومات إيش تحليلها؟ التسليم، ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهل يسلم تسليمة واحدة أو تسليمتين؟ طبعا المالكي أصلا تسليمة واحدة حتى في الصلاة العادية فمن باب أولى هنا، والحنابلة أيضا الإمام أحمد قال عن 9 أو عن 7 أو كذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يسلمون تسليمة إيش واحدة، فالتسليمة الواحدة في الجنازة أقوى في الورود عن الصحابة من تسليمتين. والتسليمتان وردت في بعض الأحاديث وبعض الآثار، قال والتسليم في الجنازة كتسليم الصلاة، فورد عن ابن مسعود ما يدل على ذلك، فالأمر واسع، لكن الغالب هو إيش تسليم الواحد. ويدعو بما تيسر، هل الدعاء محدود؟ قال غير محدود، يدعو بما تيسر، إن كان يحفظ الوارد فهو أولى، وإن لم يكن فيدعو بما تيسر له. والوارد من أشهر الأصح دعاء وارد في صلاة الجنازة هو إيش؟ هو ما حديث عوف بن مالك عند مسلم أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم على رجل فسمعه يقول إيش؟ اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه ووسع مدخله وإلى آخر الدعاء المعروف، هذا وارد وهو أصح حديث في هذا الباب كما قال بعض أئمة الحديث. ثم هناك أحاديث هي زي 4 أحاديث يعني مشهورة، حديث مختلف في وصله وإرساله وقيل إنه معلول وصححه بعض أهل العلم، هو اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وعل بالإرسال، وبعض من صحيحه كالشيخ الألباني. وأيضا حديث واثلة من الأسقع واللهم إنه نزل في ذمتك وحبل جوارك وكذا فقيه، وكذلك هناك دعاء رابع أيضا ذكره أبو داود. فهذه الأحاديث 4 هي التي يعني وردت في إيش، والأمر واسع. هو هنا ذكر دعاء ذكره ابن أبي زيد في رسالته، صاحبه ذكر في رسالته في باب الجنازة هذا الدعاء الطويل، حتى قال بعضهم ليس العمل على دعاء هذا الدعاء لطوله، وبعضهم قال يمكن أن يجزئه أو يدعو به في إثر كل تكبيرة على حسب ما يتيسر، ولن نشرحه تفصيلا سنمر عليه. قال إيش؟ قال واستحسن ابن أبي زيد في رسالتي أن يقول الحمد لله الذي أمات وأحيا، والحمد لله الذي يحيي الموتى له العظمة والكبرياء والملك والقدرة والسناء، الرفع يعني، وهو السناء بحذف الهمز هو الضوء، يكاد سنا برقه، والسناء معناه الشرف بالهمز الشرف والعلو وكذا، وهو على كل شيء قدير، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارحم محمدا وآل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أحد الإخوة ذكر لي في المرة الماضية أن الدعاء بالترحم وارد في مستدرك الحاكم في نسخته مكتوب، ووجدت أهل العلم قد نصوا عليه لكن إسناده فيه جهالة، إسناد هذا الحديث الذي فيه ذكر الرحمة فيه تابعي مجهول، الله أعلم. ولهذا قال بعض أهل العلم فيه راو لم يسمع يعني بعض نقاد الحديث. طيب اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك، أنت خلقته ورزقته وأنت أمته وأنت تحييه وأنت أعلم بسره وعلانيته، جئناك شفعاء له فشفعنا فيه، اللهم إنا نستجير بحبل جوارك له إنك ذو وفاء وذمة، اللهم قيه من فتنة القبر ومن عذاب جهنم، اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزهه. هذا قريب من دعاء عوف بن مالك الذي رواه، حتى قال حتى تمنيت أن أكون أنا هذا الميت يعني من شدة ما دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم، وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بماء وثلج وبرد، النزل هو أول ما يقدم للضيف عند نزوله، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، الثوب الأبيض لأنه يظهر فيه أقل دنس فيحتاج إلى تطهير كامل، وأبدله دارا خيرا من داره جنة، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، اللهم إن كان محسنا فزد في إحساني وإن كان مسيئا، قالوا زد في إحساني أي في ثواب إحساني الله أعلم، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه، اللهم إنه قد نزل بك وأنت خير منزول به، فقير إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه، اللهم ثبت عند المسألة منطقة مسألة سؤال الملكين يعني، ولا تبتلي في قبره بما لا طاقة له به، وألحقه بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم لا تحرمنا أجره قالوا يعني بعضهم جوز أن يكون أجر المصيبة به يعني لأنها مصيبة، ولا تفتنا بعده بعد ممات، تقول ذلك بإثر كل تكبيرة وتقول بعد الرابعة. اختلف المالكية في الدعاء بعد الرابعة، يدعو بعد كل تكبيرة. المالكية يستحب عندهم الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقرأوا الفاتحة، قد ورد هذا عن بعض الصحابة. ثم ماذا تدعو؟ قالوا إيش تدعو؟ بدعاء أبي هريرة الذي في الموطأ. قال مالك هذا أحب ما سمعت له، موقوف على أبي هريرة. طيب بعد الرابعة هل يدعو؟ فيه خلاف. مالكية قالوا إيش؟ في بعضهم قال يدعو، بعضهم قال قال خليل ويدعو بعد الرابعة على المختار، اختار يعني اللخمة، واختلفوا في ذلك هل الأصح أنه يدعو أو لا يدعو. بعضهم قال المذهب أن الأصح أنه لا يدعو والعمل جرى بالدعاء. اللهم وفي صحيح مسلم أن زيد بن أرقم وقف بعد الرابعة زمنا ثم سلم، فقالوا قالوا خشيتم أن أكبر الخامسة؟ قالوا نعم. قال ما كنت لأكبرها، ولكن يعني كأنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك أو دعا له بعد الإش بعد الرابعة. قال اللهم اغفر لحينا وميتنا وحاضرنا، هذا حديث المختلف في صحته، قيل حديث أبي هريرة وقيل حديث غيره اختلف فيه وقيل مرسل. اللهم اغفر لحينا وميتنا وحاضرنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. قال العلماء الدعاء يستحب فيه الإطناب. ما معنى الإطناب؟ تطويل يعني، يعني واحد يقول طيب حينا وميتنا شملت الجميع، لماذا حاضرنا وغائبنا؟ هذا لأن فيه إيش؟ تذلل لله عز وجل ومزيد تعبد لله. فما تقول الدعاء إيش؟ خير الكلام ما قل ودل، هذا ليس في الدعاء. لا، في الدعاء ابتهل وأكثر وكرر ويأتي بعبارات مختلفة، ليس معناه يتنطع الإنسان يأتي بسجع وكذا وقصائد، لا لا يلزم، لكن المقصود إيش؟ يكرر ويلح يعني. الله عز وجل يحب الملحين في الدعاء لأنه يدل على تعلقهم به جل وعلا. إنك تعلم متقلبنا ومثوانا واغفر لنا ولوالدينا، قيل والدينا بالكسر عشان يعم جميع الوالدين يعني، بخلاف لو قيل لوالدينا ولمن سبق، لأن كل إنسان له يعني والدين مختلفين عن غيره، ولمن سبقنا بالإيمان كالصحابة يعني كما جاء في الآية اللهم اغفر لنا إيش كما قال إيش، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، خلاف الرافضة يلعنون من سبقهم. وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم من أحييته منا فأحيا على الإيمان، ومن توفيته منا فتوفى على الإسلام، واسعدنا بلقائك وطيبنا للموت وطيبه لنا واجعل فيه راحتنا ومسرتنا. ثم تسلم، وإن كانت الصلاة على امرأة قلت إن اللهم إنا أمتك، ولا تقول اللهم إنها عبدك يصلح، ولا تقول إنه عبدك في المرأة، إنها أمتك. ثم تتمادى يعني تستمر بذكرها على التأنيث ضمائر مؤنثة، غير أنك لا تقول وأبدلها زوجا خيرا من زوجها. لماذا؟ لأنها قد تكون زوجا في الجنة لزوجها في الدنيا، لأن الأصل أن الزوجة زوجة لزوجها في الدنيا، كيف أبدلها زوجا يعني خلصها منه ارزقها زوج آخر. أما الرجل ما في إشكال يزيد، يزيد المرأة موجودة والحور العين موجودات، لكن المرأة هل يكون لها أكثر من زوج؟ لا. لكن أجيب بأنه قد يكون التبديل في الصفات ولا يلزم أن يكون التبديل في الذات، يعني يحسن خلقه وكذا. طيب، ونساء الجنة مقصورات على أزواجهن لا يبغين بهم بدلا، وإن أدركت جنازة ولم تعلم أذكر هي أم أنثى، جئت صلوا على الجنازة، صلوا على الجنازة وأنت لا تعرف ذكرهم، تذكر ولا تؤنث؟ قالت أنث على أنها نسمة روح مثلا، وبعضهم قالوا لو ذكرت باعتبار الشخص ما في إشكال. طيب قلت اللهم إنها نسمتك، ثم تتمادى بذكرها على التأنيث، لأن النسمة كالروح وكذا تشمل الإش الذكر والأنثى. وإن كانت الصلاة على طفل قلت ما تقدم من النية والتكبيرات والدعاء، غير أنه يستحب أن تقول بعد الثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إنه عبدك، لأن الطفل يعني غير معرض للعذاب بنفس المستوى، الأصل أنه غير مكلف، وأن أطفال المسلمين في الإش في الجنة. فبعض الأدعية قد لا تكون إيش؟ اللهم إنه عبدك وابن عبدك، أنت خلقته ورزقته وأنت أمته وأنت تحييه، اللهم اجعله لوالديه سلفا يعني متقدما، وذخرا يعني في الآخرة، وفرطا، فرط هو الذي يتقدم الناس إلى الحوض فيجهزه لهم، وأجرا، لأن من مات له طفل فهذا يشفع له، إذا من مات له إيش لا يموت لأحد إيش لأحد، كنا مثلا اثنان فتمسوا النار إيش تحيل إلا تحلة الإيش القسم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فبالتالي تدعو لوالديه كما جاء في حديث مغيرة في عند أبي داود، وثقل بي موازينهما وعظم بي أجورهما ولا تحرمنا وإياهما أجره ولا تفتنا وإياهما بعده. اللهم ألحقه بصالح سلف المؤمنين في كفالة إبراهيم. النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري رأى إبراهيم وحوله أولاد الناس في الجنة. وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وعافيه من فتنة القبر ومن عذاب جهنم. تقول ذلك بإثر كل تكبيرة أو تجزئه وتقول بعد الرابع اللهم اغفر لأسلافنا وأفراطنا ولمن سبقنا بالإيمان. اللهم من أحييته ومنا فأحيى الإيمان ومن توفيته ومنا فتوفى الإسلام. واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ثم تسلم والله أعلم. تسلم بعد ذلك والله أعلم. ثم قال باب الصيام. الصيام هو في اللغة الإمساك. خير صيام وخير غير إيش صائمة تحت العجاج وأخرى تعلق اللجوم. فالصيام هو الإمساك. ومنه قول الله عز وجل فيما حكاه عن مريم أنها قالت إيش إني نذرت للرحمن صوما أي إمساكا عكما. والمقصود به في الشرع هو إيش الإمساك عن المفطرات من طلوع الشمس إلى إيش من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية بنية التقرب إلى الله عز وجل. المفطرات أحسن من أن نقول عن الإيش عن البطن أو عن الفرج لأن المفطرات فيها خلاف بعضها. مثلا الاستقاء ليست إيش شهوة بطن بالمعنى الواضح يعني. طيب قال لك وصوم رمضان فريضة. صوم رمضان ركن من أركان الإسلام بني الإسلام على خمس وذكر منه إيش صوم رمضان. من أنكر وجوبه فهو كافر ومن أقر بوجوبه ولم يصم عند المالكية ها جيبوا له السيف قبل الفجر. تنوي ولا ما تنوي؟ ما نوى؟ طوال يقصون رقبته. لو عملوا كده في السودان كان كمية من الناس إيش إما قطعوا وإما صاموا يعني واحد منهم. فإذا صوم رمضان فريضة مثل الصلاة عندهم. الصلاة أيضا تاركها يقتل وإن كان غير كافر عندهم. كذلك الصيام نفس الشيء عندهم. صوم رمضان فريضة. إذا الصوم منه فريضة وهو رمضان ومنه غير فريضة استحب ومنه واجب لكن غير إيش بسبب مثل إيش النذر الكفارات فيها إيش فيها صيام واجب لكن ليس بإيش ليس بأصل الشرع وإنما بسبب يحدث. نصلي ونواصل إن شاء الله. سوف تصومون اليوم عن غير الدرس لكن قليلا إن شاء الله نواصل قليلا. الله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد. فقال رحمه الله وصوم رمضان فريضة بالكتاب والسنة والإجماع يثبت ب يعني قال لك رمضان يثبت بأحد ثلاثة أشياء. الأول بكمال شعبان لأن الشهر الهجري لا يزيد على كم على 30 يوما. فإذا كمل شعبان 30 حينئذ إيش اليوم الذي بعده يتعين أنه الأول من رمضان لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا وهكذا وهكذا وهكذا قبضته. إذن لا يخرج عن 29 وإيش و30 ولهذا قال إن لم يتبين لنا نكمل العدة إيش 30 معناه إكمال العدة بإيش 30 بعدها ما في 31 في الشهر إيش الهجري. برؤية عدلين للهلال أو برؤية عدلين للهلال أو جماعة مستفيضة. هو النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيتي وأفطروا إيش لرؤيتي كما في الصحيحين. لكن الرؤية هذه بماذا تثبت إذا كان الحاكم يريد أن يصوم الناس خلاص بماذا تثبت؟ قال لك ما تثبت عند المالكية إلا بشاهدين لأن الأصل أن الشهادات لا تثبت إلا بإيش بشاهدين. وقد جاء في بعض الأحاديث فإذا شهد شاهدان وهذا في السنن فصوموا وأفطروا قالوا خلاص هذا على الأصل نحن نتمسك بهذا. إذا كان حتى القضايا الشخصية لا تثبت إلا فكيف بهذا الأمر الإيش العام؟ فقالوا لا يثبت إلا بشاهدين. وقال بعض أهل العلم يثبت رمضان بشاهد واحد لأن في حديث ابن عمر أنه جاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى الهلال فصام وأمر الناس بصيامه. طبعا هذا الحديث ظاهره أنه اكتفى بإيش بقول ابن عمر وحده لكنه ليس نصا لأنه احتمل أنه في واحد شاهد قبله فهو لما جاء كمل اثنان وإيش وقال به. وأما حديث أنه جاءه أعرابي فقال أتشهد أن لا إله إلا الله قال نعم فأمر هذا لا يثبت. لكن على كل هذا هو الأحوط وهو مذهب أحمد والشافعي الشافعي وأحمد. لماذا؟ لأن كما قال بعض الصحابة لأن أصوم يوما من شعبان خير لي من أفطر يوما من إيش من رمضان، فيحتاط الاحتياط بدخوله. وهكذا جاء الحديث هذا، هذا هو ظاهره، حديث ابن عمر ظاهره أنه أمر الناس من قول ابن عمر، ولو كان هناك شاهد آخر لأخبر بذلك ابن عمر، قال أنا جيت وكان شهادة انضمت، وما لما ما أخبر، هذا هو الأصل. طيب، إذن هذا فيه خلاف بين أهل العلم، وبعضهم يفرق بين الصح وغيره، يعني إذا كانت السماء غائمة أو جماعة مستفيضة، هذه هي الطريقة الثالثة التي يثبت بها الإيش؟ ثبوت يعني دخول رمضان. جماعة مستفيضة، ما معنى جماعة مستفيضة؟ معناها عدد كبير من الناس وليست تتحقق فيهم شروط قبول. هو أصلا لو كان متحقق فيهم شروط قبول لكفى منهم إيش؟ اثنان، لكن ما تتحقق فيهم. جماعة من النساء مثلا والمماليك والأطفال، يعني جماعة وغير معروفي العدالة، لكن كثيرون كلهم قالوا نحن رأينا الهلال. هنا قال كيف يثبت بهذا، وإن كان أحدهم لا يثبت، لكن لأنهم عدد كبير زي التواتر، خلاص مدام هذا عدد كبير يثبت به. قال لك وكذلك الفطر يثبت بهذه الطرق الثلاثة، إما أن يكون رمضان يكمل إيش 30، فبالتالي يتعين أن اليوم البعد الذي بعده هو الأول من شوال، أو برؤية إيش عدلين، أو جماعة مستفيضة. ألا شوال جمهور أهل العلم على أنه لا يثبت إلا بشاهد. لماذا؟ أولا لحديث فإذا شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، هناك عندنا شيء يعني يخصصه، أما هنا ما عندنا، أفطروا ما جاء ما يعارضه، فبالتالي والأصل في كل الشهور وكل الشهادات في الإسلام أن تكون بإيش شاهدين، وما عندنا دليل يخصص ذلك إلا أن نقيس، والأصل أن نتمسك بالإيش. فعامة أهل العلم على أن إلا خلاف يعني قليل أبو ثور أو كذا خلاف قليل، أما عامة أهل العلم على أن شوال لا يثبت. أضف إلى ذلك أن الاحتياط أننا في رمضان، والأصل بقى ما كان على ما كان، فاليقين لا يزول بالإيش الشك، نبقى على ما نحن عليه، والأحوط هو الصوم، لأنك إذا وإن كان صوم العيد حراما لكنه إيش ليس مثل إفطار يوم من إيش من رمضان، هذا ركن من أركان الإسلام وأوجب يعني من أوجب الواجبات وكذا، فالأصل إيش أننا لا نخرج منه إلا بشاهدين، وهذا قول عامة أهل العلم، وكل الشهور ليس هذا الشوال فقط، كل الشهور غير رمضان عامة أهل العلم أنه لا بد من إيش بشاهدين. ويبيت الصيام في أوله، هو الصيام أصل فيه أنه يتكون ركناه النية والإمساك عن المفطرات، ينوي ويمسك بنية، فقال لك النية لا بد أن يبيتها من الليل، يعني لا يصح بنية من النهار، وهذا فيه ثلاث أقوال. المالكية يقولون إيش لا يصح لا فرض ولا نفل، هذا هو المذهب، حتى النفل لا يصح إلا بإيش نية من الليل، لعموم قوله لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الإيش الصيام، هذا عام يدخل فيه الفرض والنفل، لكن هذا الحديث كثير من أهل العلم ضعفه، يقولون هذا الحديث إنما هو موقوف، فهو معلول بالوقف من قول ابن عمر أو حفصة، وليس مرفوعا إلى إيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حتى بعض الذين يصحونه كالشيخ الألباني رحمة الله عليه تردد فيه كثيرا، قال والله لعل وكذا ويحتمل وكذا، وإن كان لكن هذا يعني يبدو أنه لا يقال بالرأي وكذا، يعني تردد، فهذا حديث فيه ضعف. طيب إذا فإذا أخذوا بعموم هذا الحديث، وقال بعض أهل العلم هو الأصح أن النفل يصح بنية من الإيش من النهار، إذا ما أكل شيئا وما كان نوى ثم نوى من بعد الإيش بعد طلوع الفجر يصح. ما هو الدليل؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في مسلم أنه كان يقول لأهلي عندكم طعام؟ يقولون لا، قلت إني إذا صائم، إذا معناه أنشأ في إيش في هذا الإيش يعني أنه إذا وجد الطعام كان الوضع سيختلف، وبالتالي رتب عليه أنه أنشأ الصيام من ذلك، فهذا هو الأقوى. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر يوم عاشوراء يقال إن كان صومه إن صومه كان واجبا، ففي الأول قال إيش من لم يأكل فالإيش فليتم صومه، مع أنه أرسله بالنهار رسول، ومن كان أكل فليمسك أو كذا كما جاء عنه والحديث في الصحيحين، وهذا استدل به بعضهم أنه حتى الواجب، لكن الأحوط أن الواجب لا بد له. طيب إذا قال قائل هذا حديثكم ضعيف من لم يجمع الصيام، هل عندكم دليل آخر؟ ماذا نقول على أن المية أصلا لا بد أن تبيت من الليل؟ عندكم دليل آخر ولا هذا الحديث الضعيف أو المتنازع فيه؟ أيوة أيوة، ماذا قلتم؟ أحسنت، إنما الأعمال بالنيات. لماذا؟ لأن الصوم عبادة ينبني آخرها على إيش؟ على أولها، لا يمكن إذا كان أولها إيش ما فيه نية آخرها يصح، لأنه هل يصح أن يتجزأ؟ الصوم لا يتجزأ، هو عبادة واحد، فبالتالي لا بد أن يكون مشمولا جميعه بالإيش؟ بالنية. إذا بطل أول وبطل إيش؟ آخر، فلا يصح إذا كان أوله من غير نية لا يصح، هذا هو الأصل. لكن النفل خرج لأنه جاءتنا إيش؟ سنة مستقلة بهذا، ولأن النفل يسهل فيه من أجل الترغيب في الإيش؟ في الاستكثار منه في الصلاة في الصيام، ولهذا قال لك ويبيت الصيام في أوله وليس عليه البيات في أول. في أوله هذا الضمير يرجع إلى رمضان، يعني عند المالكية رمضان كله يصح بنية واحدة، يعني من أول رمضان تنوي أنك ستصوم إيش؟ والأصل هذه نية المسلمين عموما أنه سيصوم رمضان، فلا يلزمك أن تبيت النية كل إيش؟ ليلة. وهذا من مفردات المذهب. ما معنى مفردات المذهب؟ أنا المذاهب الثلاثة على إيش؟ على أنه لا بد أن تبيت، لأنهم يقولون الصوم هذا عبادة كل ليل يوم عبادة مستقلة، بدليل أنه لو بطل هل يبطل الجميع ولا واحد؟ واحد. إذن كل عبادة لا بد لها من نية مستقلة، كيف تنوي عبادات كثيرة بنية إيش؟ واحدة. وبعضهم رجح قول المالكية وهو الذي فيه تسهيل وكذا، باعتبار وإنما لكل امرئ ما نوى، فإذا نوى صوم الشهر. ماذا ينبني على ذلك؟ ينبني عليه واحد أخذته نومة من قبل المغرب فاستيقظ بعد الفجر، نومة عملاقة شوية، ها الآن هذا هل وجد وقتا يبيت النية الجديدة لليوم الجديد؟ على قول المالكية ما عنده إشكال، لأنه من أول الشهر هو إيش؟ ناوي. قد رجحه الشيخ ابن عثيمين هذا القول المالكية، قال هذا هو القول الأصح، لأنه إنما لكل إبريم ما نوى ما في إشكال، لأنه في الأصل أن المسلم ينوي إيش؟ متابعته، وهذا ليس خاصا برمضان عند المالكية، وإنما كل صوم يجب تتابعه، فيقولون إيش؟ تجزئ فيه نية واحدة، لأن الأصل أن الإنسان سيصومه جميع، كأنه صار عبادة إيش؟ واحدة. وأما الليل يقولون لأن الليل أصلا لا يصلح محلا للإيش؟ للصوم، فبالتالي لا يقطع، لأنه أصلا هذا ليس بوقت للصيام، فصار الصوم كأنه متتابع وكأنه شيء واحد، لأن الصوم أصلا لا يصلح للإيش؟ الليل لا يصلح للصيام، وليس عليه البيات في بقيته، ويتم الصيام إلى الليل كما أمر الله عز وجل. ومن السنة تعجيل الفطر، هذا نختم به، ومن السنة تعجيل الفطر وتأخير السحور. تعجيل الفطر قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، قال إيش؟ لا تزال بأمتي بخير ما عجلوا الإيش؟ الفطر. وهذا من علامات النبوة، لأن الذين يؤخرون الفطر هم الرافضة، هم من أشر الناس شرا، لا يفطرون حتى تشتبك النجوم، هذا قول باطل مخالف للسنة. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتعجيل الفطر، وهذا مما اجتمع فيه ما تميل إليه النفس مع ما يحبه الله عز وجل. الغالب أن الهوى يجر الإنسان إلى مخالفة أمر الله، لكن هذا يوافق الطبع ومع ذلك تؤجر عليه إذا نويت، أما إذا كان من باب اللعاب السائل فقط هذا قد لا، أما إذا استحضرت وكذا فإنك تؤجر، لأنه لا أجر إلا بنية، هذا هو الأصل. وأما تأخير السحور أو السحور، السحور هو الطعام الذي يتناول وقت السحر، يفتح في السحور، وتناوله الفعل يقول له السحور، مثل الوضوء والوضوء وما إلى ذلك ما يشبهه. والسحور هذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، قال تسحروا فإن في السحور إيش؟ بركة. وقال فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب لتسحر وما إلى ذلك. ولكن جاء في رواية أو لفظ ما عجلوا الفطرة وأخروا السحور، خارج الصحيح. وأيضا يدل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن زيد بن ثابت تسحر مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو كم كان بينك وبين الصلاة؟ قال 50 آية، معناه أنه قريب من الإيش؟ من الصلاة، ومعناه أنه يؤخر السحور ويعجل الإيش؟ الصلاة، يعجل الصلاة في أول إيش؟ وقتها، إذا تيقن دخول وقتها، طبعا صلاة الصبح ما يبدأ بها قبل إيش؟ فإذا تأخير السحور سنة، وكذلك إيش؟ تعجيل الفطر سنة، يعني من السنة، وإلا المشهور عندهم في المذهب أنه مندوب، ولو قيل بسنيته لم يبعد. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا تدريب لغد إن شاء الله.